أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. وصلنا لازلنا في سورة الأنفال. قال وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. بدأنا في يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. إذن قلنا لازلنا في سورة الأنفال ولازلنا نعيش مع معركة بدر ومع ما كان في معركة بدر وما نتج عنها وما يعني من ضمنها قصة طريفة في كشف البيان تفسير الثعلبي. يقول في حق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. حتى قال روى أبو أمامة بن سهل قال أبو داود المازني وكان شهيد بدرا: أتبعت رجلا من المشركين لأضربه يوم بدر فوقع رأسه قبل يدي قبل أن يصل سيفي فعرفت أنه قتله غيري. هذه في حق الملائكة. وروى أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه فلقد رأيت يوم بدر وأن أحدنا لا يشير بسيفه إلى المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف. وقال ابن عباس: حدثني رجل عن بني غفار قال: أقبلت أنا وابن عم لي حتى صعدنا في جبل اللي قلنا أمس. قال: حتى صعدنا في جبل يشرف بنا على بدر ونحن مشركان ننتظر الواقعة على من يكون الدبرة الهروب فننتهب مع من ينتهب. جالسين بس في الجبل منتظرين نتائج المعركة. قال: فبينما نحن في الجبل إذ دنت منا سحابة فسمعنا فيها حمحمة الخيل فسمعت قائلا يقول: أقدم حيزوم. قال: فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه فمات وأما أنا فكدت أهلك ثم تماسكت. لما سمع في هذا الشيء أن ابن عمي سكت قلبه ومات وهو قال تماسكت. وقال أكرمة قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت غلاما للعباس مع عبد المطلب. يعني هذا يدل على أن النصرة إذا قد وجد الانتصار ينتشي كل الفريق الذي المنتصر حتى الضعفاء منهم. فهذا غلام في مكة والحرب في المدينة في بدر. لكن تسربت الأخبار بدأت فلول المنهزمين يصلوا. قال: كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت وأسلمت أم الفضل وأسلمت. وكان العباس يهاب قومه ويكره أن يخالفهم وكان يكتم إسلامه وكان ذا مال كثير متفرق في قومه. وكان أبو لهب عدو الله قد تخلف عن بدر وقد بعث مكانه العاص بن هاشم بن المغيرة. وكذلك صنعوا لم يتخلف رجلا إلا بعث مكانه رجلا. فلما جاء الخبر عما أصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله يعني وقع في قلبه من الهزيمة ومن الخوف كبته الله وأخذه ووجدنا في أنفسنا قوة. بدأنا نحس بالقوة لما جاء خبر الانتصار ووجدنا في أنفسنا قوة وحزما فكان رجلا ضعيفا. قال: وكنت أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم في مكان قرب دير زمزم فوالله إني لجالس فيها أنحت الأقداح وعندي أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب جالسة وقد سرنا ما جاءنا من الخبر يعني ارتحنا للخبر الهزيمة وهذا الشيء اللي حصل. وقد سرنا ما جاء من الخبر إذ أقبل الفاسق أبو لهب يجر رجلين حتى جلس على طنب الحجرة. قال جلس على بواب الحجرة جنب وكان ظهره إلى ظهري. فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم. فقال أبو لهب هلم إلي ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس. قال لا شيء والله، كأننا الآن لقيناهم، فمنحناهم أكتافنا يقتلون ويأثرون كيف شاءوا، وأيم الله مع تلك ما لمت الناس. يعني المسألة ولا شيء، إيش تسألني عن إيش؟ مجردا وصلنا أعطيناهم أكتافنا ورقابنا، ربطوا من ربطوا وقتلوا من قتلوا وهربنا. قال والله ما يعني ما تض يعني لا تلوم أحد هرب مما رأينا. لقينا رجالا بيضا على خيل معلق بين السماء والأرض، ما تليب شيئا ولا يقوم لها شيئا. قال أبو رافع الغلام هذا، قال أبو رافع فرفعت طرف الحجرة بيدي، رفعت الستارة تقريبا بيدي حتى، ثم قلت تلك الملائكة، أنهم لما هم المشركين وينكروا هذه الأشياء فهذا الغلام يشرح لهم، قال تلك الملائكة يعني التي فعلت هذه الأفعال بالمشركين. قال ثم قلت تلك الملائكة، فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة شديدة، يعني أطوله كف من شدة الغيظ الذي يسمع. قال فناورته يعني أخذت ورديت معه، طبعا غلام وهذا أبو لهب، لكن قال حسينا بشيء من ثورة الانتصار، بدأت تختلف الروح من أول من الذلة والمسكنة والخوف مع الانتصار بدر، حتى ضعفاء المسلمين اللي موجودين في مكة بدأت تصلهم نشوة الانتصار. قال فناورته فاحتملني فضرب بي الأرض، ثم برك علي فضربني، وكنت رجلا ضعيفا، فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد البيت، عصا من هذه الأعمدة حق عمود من عمد البيت ومن أعمدة البيت، فأخذته فضربته ضربة، فلقت رأسه شجة منكرة، وقالت تستضعفه أن غاب عنه سيده، يعني لما أن سيد العباس ما هو موجود استضعفته وضربته، فانتقمت له أم الفضل. فضربته ضربة فلقت رأسه شجة منكرة وقالت تستضعفه أن غاب عنه سيده، فقام موليا ذليلا، فوالله ما عاش إلا 7 ليالي حتى رماه الله بالعدسة فقتله، يعني مرض كان يهدي مثل شبه الطاعون عندهم. ولقد تركه ابناه 2 أو 3 ليالي ما يدفناه حتى أنتنا في بيته، وكانت قريش تتقي العدسة كما تتقي أبناس الطاعون، حتى قال لهما رجل من قريش ويحكما ألا تستحيان أن أباكما قد أنتن في بيته لا تقتلانه؟ فقال إنا نخشى هذه القرحة، هذا المرض اللي فيه نخشى لا ينتقل إلينا. قال فانطلقا فأنا معكما، فما غسلوه إلا كفها بالماء، يعني كان ما بالله ينصفوه بالماء ما قربوه، فما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد ما يمسونه، ثم حملوه فدفنوه بأعلى مكة إلى جدار وقذفوا عليه الحجارة حتى واروه. وروى مقسم عن ابن عباس قال كان الذي أثر العباس أبا اليسر كعب بن عمرو أخا بني سلمة، وكان أبو اليسر رجلا مجموعا، ما هو، وكان العباس رجلا جسيما يعني كبير يعني في بنيته وكذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأبي اليسر يا أبا اليسر كيف أسرت العباس، كيف أسرت عمي، استطعت أنت بحجمك وهو بحجمه، كيف استطعت يعني تأسره تقيده وتاتيبه؟ قال يا رسول الله لقد أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده، هيئته كذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أعانك عليه ملك كريم. فالملائكة كانوا لهم دور في معركة بدر، سواء في الإرجاف على المشركين أو في القتال أو في الأسر في كلها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن إذا لقيتم الذين كفروا حال كونهم جيشا زاحفا إليكم متقدما إليكم لقتالكم فلا تفروا. قلنا ما في مجال أمام المسلمين للفرار، ما معهم إلا القتال، مواجهة أما النصر أو الشهادة. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال، أي متحرفا عن المكان الذي لقي الكفار فيه إلى مكان آخر ليقاتل في طرف آخر، وذلك لأن المكان الآخر أنسب له للقتال، أو متحيزا إلى فئة منضما إلى فئة ليقاتل معهم، فقد باء بغضب من الله، رجع متحملا غضبا، وماواه أي مصيره الذي ينضم إليه جهنم وبئس المصير، وهذا وعيد للمسلم إذا فر من الزحف. إذن المسلم لابد أن يكون على مستوى كلمة مسلم، لابد أن يكون على مستوى أن يكون مسلم، لأن المسلم لا مجال في الأصل أن المسلم هذا لم يدخل هذه المعركة إلا على قناعة تامة لأنه صاحب حق. ودائما حتى في الحروب الآن عندنا التوجيه المعنوي اللي يسموه التوجيه المعنوي، يعطوا للجيوش ناحية معنوية تشحذ همامهم حتى يقاتلوا، أنتوا على حق وأنتوا تدافعوا عن حدودكم وأنتوا تدافعوا عن كذا وأنتوا، فإذا اقتنع الجندي أي جندي إذا اقتنع برسالته وبالمهمة التي هو فيها قاتل قتال الرجال يعني، لكن إذا كان مجرد مسحوب أو مجبر أو مكره فلا يستطيع أن يحقق شيء. فيفترض في المسلم أنه أولا ما دخل المعركة أصلا إلا هو مقتنع اقتناع كامل وتام أنه على حق، ولذلك إذا وصل إلى هذه القناعة على أنه صاحب حق تلقائيا لابد أن يقاتل بكل عنف وأن يكون على مستوى الرسالة الذي يريد أن يوصلها، ولذلك لم يكن هناك خيار، الخيار محدود، أما انتصار وأما شهادة، حتى تكون المسألة واضحة تماما للمسلم هذا الذي أتى للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أو مع غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فهنا يعني ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال. ثم أتينا في القتال نفسه، طبعا في أثناء المعركة مستحيل أن الإنسان بس يمشي على طول يعني ما يلتفت أو كذا أو كذا، قد تأتي في المعركة أحيانا يأتي النوع من شبه الغلبة للفريق الآخر، يضطر هذا أن ينسحب ويسموها المناورة، لابد من وجود مناورة داخل المعركة، أما ينسحب وينضم إلى آخرين أو ينسحب إلى مكان، لكن بشرط أنه داخل حدود المعركة، ما يوليهم دبرة، ما يكون فيه هزيمة أو هروب. قالوا بعض العلماء هذا الكلام في بدر بس، لأن بدر ما كان لهم، كان رسول الله معهم صلاة الله عليه وعلى آله، وليس لهم من يفيئوا إليه يرجعوا إليه، لأن لو كان لهم لازال هناك مستعدين، لأن أحيانا قد تكون القتال على مراحل، يعني أن يأتي الجيش ويبدأ ويبقى مجموعة كبيرة وراء، فهؤلاء ممكن الإنسان يرجع إليهم حتى ولو اشتد الضرب ورأى أنه يرجع، أما يشرب أما يستقوي أو شيء ويرجع للقتال. ففي بدر قال يعني لأن أول معركة وبداية تكوين التفرقة بين الذلة والضعف والمسكنة والخوف وقبول الأذى وقبول، كلها كانت ما قبل بدر، وفي بدر بدأت يعني المعادلة كلها تختلف تماما. هؤلاء المستضعفين أذن الله لهم بالقتال، وهؤلاء المستضعفين يعني أذن الله لهم بالنصر، بل أمدهم بالنصر، وقال الله سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في بدر وأنتم أذلة، وأمدهم بالملائكة. إذا المسألة كلها مسألة انتصار، ما في مجال يعني تولي الدبر في مثل هذا، لأن سنرى أن حصل تولي الدبر في غير في أحد، وليتم قال الله سبحانه وتعالى مدبرين، ولكن الله سبحانه وتعالى قال بما كسبتم، حتى الهروب وحتى الهزيمة بسبب هناك ارتكاب أخطاء، وكان هذه نتيجتها لما ارتكبت الأخطاء وخالفتم كانت النتيجة الهزيمة. فهنا لا يجوز للمسلم أن يولي دبره من المعركة أو أن يهرب من المعركة، لأنه ليس للمسلم، لأنه يفترض أنه ما دخل المعركة إلا على يقين أنه داخل في معركة حق وإثبات حق وتقوية جانب المؤمنين، أما إذا كان الإنسان في باطل فلا يستطيع أن يواجه إطلاقا. أو ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال. احنا قلنا ضربنا مثال في حق هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان وأم معاوية، لما أرادت أن تنتقل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في قتلى بدر، أن قتل أبوها وأخوها وعمها الثلاثة اللي برزوا في البداية. فلما استدعت وحشي، وهذا وحشي من الحبشة، كان موجود في مكة، أحد يعني عبيد في مكة، وكانوا الأحباش مشهورين في مكة، وحتى أن كان لهم قيادة وقوة ومنعة في مكة، حتى كان إذا كان قتال أولا يحاولوا من يكونوا في صف، يسموهم الأحباش. فعندما يعني في الحوار معه كانت أريدك أن تقتل محمدا، ما لن يطيب خاطري إلا بمحمد. قال لا أستطيع، محمد يعني أصحابه يحيطون عليه كالحلقة، يعني مستحيل أحد يصل إليه. قالت إذا نقتل علي، لأنه هو من أدمى قلوبنا في بدر وقتل كذا وكذا. قال علي لا أستطيع، لأنه كثير التلفظ، يلتفت يمين يلتفت يسار، ينحرف هنا ينحرف هنا، ما أستطيع. قالت إذا حمزة، يعني أنتوا لاحظوا أن محمد علي حمزة، ما نظرت الغير هؤلاء حتى نعرف مدى الأسى الذي كان يتابع رسول الله صلى الله عليه وعلاله، يعني مع أن كل المسلمين يعتبروا مع رسول الله أنهم من أحب الناس إليه ومن أخلص الناس إليه، وهو صلى الله عليه وعلاله وصفها الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم، مع ذلك ما أتوا يطلبوه إلا أهل بيته خاصة. علي قال علي لا أستطيع، كثير التلفظ، يلتفت يمين يسار، ما أستطيع أن. قالت إذن حمزة، قال حمزة أستطيع، ما عندي مشكلة مع حمزة. فحمزة سهل علي أني أقتله. لماذا يا وحشي؟ قال لأنه لا يلتفت، وإذا دخل المعركة يبقى كالثور الهائج، يمشي من أمامه يضرب وهو ماشي، يعني ما يلتفت وراء، وهذا أستطيع ما عندي مشكلة فيه. فأنا يعني أكون له في مكان معين، مجرد أنه يمر من عندي للقتال أضربه، ما عندي مشكلة في حمزة. ويقول وحشي بنفسه، هم قالوا أنه في الأخير صحابي جليل وروى الكثير من الأحاديث وأسلم وحسن إسلامه بعد هذا كله. قال فإن كانت في يدي حربة قد أعددتها لهذا المهمة، أصلا ما عندها أي مهمة في المعركة إلا الاغتيال، يعني بدأت مسألة الاغتيالات من ذاك اليوم. أنت لا لك مهمة في هذه المعركة إطلاقا إلا هذا الرمح اللي في يدك تقتال به أحد الثلاثة، يا محمد يا علي يا حمزة. قال فكان يعني تمرن عليه ما يقارب عام كامل، ويتمرن على معانه مشهورين الأحباش في هذا الرماح. قال فتمرنت عليه ما يقارب سنة من نهاية بدر إلى بداية أحد، وأنا أتمرن حتى أجدت يعني أضرب لها أين ما أريد. فكان يضع له حلقة كبيرة يدخل السهم معها، ثم ضيقها ضيقها ضيقها ضيق حتى وصل إلى أقل خطأ، يعني مستحيل تقريبا عندما يقول الآن في الحرب اليومية أن نسبة الخطأ لا تتجاوز يعني شيء في المئة، أقل من 1%، خلاص هو وصل إلى هذه النتيجة. وفعلا قال فلما مر بحمزة قال ورأيت أنه خلاص مندفع للقتال وكذا وكذا، خرجت من وراء صخرة وهزلت رمحي حتى وثقت كل الثقة أنه لن يخذلني، وأطلقتها عليه. قال فما أن يعني ضربه، لأنه ما ضربه من صدره، ضربه من الخلف. قال فعاد إلي يعني ليرى، قال كأني رأيت كأن الجيش كله رجع علي، ولكن قال لم يستطع أن يتحرك بعده. فهذا يعني فلا بد من الحركة، في قلنا على أساس الأمير المؤمنين سلام الله عليه، فلا بد من الحركة أثناء القتال، أن يلتفت هنا أن يرجع هنا أو كذا، إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، هناك فئة من نفس الجيش موجودين وأنا رجعت إليهم أو انضميت إليهم، أو متحيزا إلى فئة منضما إلى فئة ليقاتل معهم، فقد باء بغضب من الله، هذا الذي يولي الدبر، رجع متحملا غضبا ومأواه أي مصيره الذي ينضم إليه. يعني لاحظوا أنه يفترض أنه مؤمن، ولكن عندما ولى الدبر لا مجال لتولية الدبر، لأنها من الكبائر والتي لا تغفر، منها التولي يوم الزحف قال النبي صلى الله عليه وعلى آله. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان الأشجع وكان الأقوى وكان أشد محارب، ولذلك يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه قال كان إذا اشتد الوغى وبدأت يعني ما استطعنا أن نتحمل لجأنا إلى رسول الله ليكون بيننا وبين العدو صلوات الله عليه وعلى آله بل يحارب ويقاتل وفي أحد ضرب كسرت ثنيته وجرح وجهه فهو يقاتل سلام الله عليه ولكن قوته مشهورة فإذا كان الاعتراف له من علي بن أبي طالب أشجع وأشهر شاجع في هذا الشيء ويأتي يعترف لنا يقول كان إذا اشتد الوغى وبدأ يعني اشتد علينا الضرب لجأنا إلى رسول الله ليكون بيننا وبين العدو فكان يقاتل صلوات الله عليه إذا احتاج للقتال فهو يقاتل ولذلك قاتل في أحد إلا سلام الله عليه إلا كان في بعض بعض من هو الأصل أن القتل الآن أن القائد الموجود أن كل اللي يقتلوا له هذا يفترض لأنهم يقولوا الأمير قتل بينما الأمير ما قتل لكنه أمر بالقتل فكلها تنسب إلى رسول الله أما في نفس أما في القتال لا أنه قتل أحد إلا قالوا أنه في أحد الظاهر قتل واحد أو كذا أو ضرب بسام وقتل في بعض الروايات لكن هذا كله ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لأن دائما إذا نسب الشيء إلى ينسب إلى القائد يقولوا خرج في معركة فلانية بين القائد فلان والقائد فلان وقتل القائد الفلاني ما هو اللي قتل مباشر لكن هو اللي موجود وهم تحت أمر تحت إمرته ولكن في أحد تقريبا قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا هو موجود في المعركة نعم كيف هم في العادة فيه جنود لكن إذا اشتد الوغى الجنود روح وخلوه صلاة الله عليه في أحد انهزموا وفي الخند وفي حنين انهزموا تركوا رسول الله صلاة الله عليه وعلى الله حتى يعني بعض الصحابة يقول لما انهزمنا وكان الشيطان في أحد يعني بأعلى صوته قتل محمد قتل محمد فأصبحوا يرددوها كلهم فعندما سمعوا المسلمين هذا الكلام قتل محمد يعني انهاروا اصلا انهيار نفسي قبل ان يكون انهيار قتال وتردد الصدى هذا ورأوا الهزيمة ايضا فكانت هزيمة وكان هذا الصوت وهذا الارجاب على المسلمين كلهم فلم يبقى احد منهم في احد ووصفهم الله سبحانه وتعالى قال ثم وليتم مدبرين فلما رجعوا ما بقي معها أحد بقي معها خمسة في أحد بقي معها أمير المؤمنين و يعني أم أيمن لا في حنين فمجموعة بسيطة يعني الذي بقي معه في الدفاع عنه صلوات الله عليه وعلى آله عادة ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ رسوله صلوات الله عليه وعلى آله وهذا دليل عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يباشر القتال بنفسه كان يدافع عن نفسه ويدافع عن أصحابه وأشهر من وصف شجاعته أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو غير أمير المؤمنين بنقول واحد خواف لكن أن يأتي أمير المؤمنين بهذا العظمة كلها ويأتي ويعترف أنه إذا اشتد لجأوا إلى رسول الله هذا مع أن قوة رسول الله صلى الله عليه وعلى الله لا شك فيها وقوة من الله سبحانه وتعالى ولذلك في بداية إذا ذكرته في مكة كان هناك رجل من أهل مكة من أشد الناس مصارعة لا يصارعها أحد ولا يستطيع أحد أبدا أن يصارعها من أشهر من في العرب بالمصارعة فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله رسول الله يعني ليس بالطويل ولا بالقصير ولا يعني الخلقة اللي اختارها لها الله سبحانه وتعالى قال رأيتك لو صارعتك وصرعتك هتؤمن أنت مسألة يعني مسألة عرض وطلب لو صارعتك وصرعتك تؤمن قال نعم يعني هذا المستحيل بعينه لأنه كان يجلس هذا الرجل يجلس ويأتي من يأتي أن يقوي يعني يجبره على أن يقف لا يستطيع أبدا قال إذن يا محمد ليست المسألة مسألة مصارعة لكن أنا سأجلس وإذا استطعت أن تقيمني فأنت هذا الطبيب مستحيل قال يا رسول الله قال يعني قوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله له قوة خارقة من الله سبحانه وتعالى وله الهيبة وله الرعب في قلوب الآخرين عندما نرى مواجهاته في هذه المعارك كلها، مواجهاته في هذه المؤامرات اللي قلنا قبل فترة جينا بمؤامرة هذا اللي دخل إلى مكة إلى المدينة يريد أن يقتله، قال ما أتابك، قال أتيت كذا وكذا، فصلوات الله عليه وعلى له، يعني النبي له وضعية خاصة به صلوات الله عليه وعلى له تليق به. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير، وهذا وعيد للمسلم إذا فر من الزحف. يعني لاحظوا في حق في معركة في الجمل، في معركة الجمل، لما قد يأتي أحيانا الإنسان إذا كان مؤمن وفي الجانب الآخر فليس في توليه وانسحابه وخروجه ليس فيه عار إذا كان خروجه من الباطل إلى الحق. ولذلك نرى الزبير ابن العوام لما جاء في معركة الجمل مع طلحة ومع أم المؤمنين عائشة لقتال أمير المؤمنين، فخرج أمير المؤمنين بين الصفوف حتى قابله، قال يا زبير أما تذكر عندما كنت أنا وأنت في مكان كذا وقال لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ستقاتله وأنت له ظالم؟ قال نعم. قال إذن أنا وصلتك الحجة. فتلقائيا الزبير أخذ نفسه ورجع من داخل المعركة ومن وقت حساس جدا، وكان ابنه مصر على القتال عبد الله بن الزبير، فلما جاء إليه قال يعني خفت وكذا وكذا، فركب الحصان وانطلق باتجاه جيش الإمام علي. فقال الإمام علي لهم قبل أن يأتي، قال سيأتيكم الزبير الآن، إن أتاكم فانهزموا له. فأتى على الميمنة فانهزمت لها الميمنة، ثم أتى على الميسرة فانهزمت لها الميسرة، ثم رجع فقال لابنه قال أرأيت؟ إذا أنا ما أنا جبان لكن أنا رأيت الحق. فقد الإنسان يخرج، لكن إذا كان إلى الحق فهذا فضل كبير، وهذا من اللي يستطيع أن يتحملها، لأن إحنا نسميها العار، كما قال عتبة وأبو جهل قال صبوها برأسي وقولوا جبوا عتبة. لكن أين العقال الذي يفهم في مثل هذه الحالات وفي مثل هذه المواقف يتخذ القرار؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي لم تقتلوهم بقوتكم لأنكم كنتم قليلا وعدتكم دون عدتهم، فلولا الله هيأ لكم أسباب القتل لهم لما قتلتموهم، فالله قتلهم بأيديكم، فقوله تعالى يعذبهم الله بأيديكم، فالنفي في قوله تعالى فلم تقتلوهم مجاز. وما رميت إذ رميت الحصباء، أنه كان أختار، قال أمير المؤمنين في بعض الروايات أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن آتي بحصباء معينة كانت في الموقع، قال فأتيت بها ولها أشكال معينة عندما ضرب بها وجوه القوم، قال ولم يبقى أحد وصلت إلى وجهها إلا وقتل ولم ينهزم، ولكن الله جعلها سببا، ولكن وما رميت إذ رميت الحصباء إلى وجوه العدو فكان لها الأثر العظيم في هزيمتهم، ولكن الله رمى، ولكن الله جعلها سببا لما حصل منها من الأثر في الكفار، فكانت رمية شديدة بصنع الله فيها فانتفى المجال، يعني يقول الله سبحانه وتعالى فلم تقتلوهم، هو مجال لأنهم هم اللي قتلوا بالأصل، لكن بإذن الله وبتوفيق الله وبمساعدة الله سبحانه وتعالى. إن الله سميع عليم، فقد سمع استغاثتهم وعلم صبرهم وصدق نياتهم وأنهم أهل للإبلاء الحسن أو للبلاء الحسن، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. الوهن ضد الصلابة، والكيد ما يعملونه ضد الإسلام والمسلمين من الاحتيال لقهر المسلمين وإبطال الإسلام. أي من هنا ومن هذه اللحظة بدأ المشركين وبدأت قوة المشركين إلى وهن، كنا بعد معركة بدر خلاص بدأت الهزيمة كالحق بالمشركين بغض النظر عن انتصار أحد، فإنه انتصار يعني لم يكن له ذلك التأثير إطلاقا، فإن هو انتصار وهزيمة للمسلمين بسبب ما ارتكبوه وما وصفه الله سبحانه وتعالى، بسبب ما اكتسبتم كان هذا، وقال الله سبحانه وتعالى فإن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وكذلك قد مس القوم قرح كما مس يعني مسكم قرح كما مس القوم قرح مثل ما جاءكم أنتم الآن في أحد فقد سبقت في بدر، فلذلك ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. بدأت الانحطاطة الآن على قريش وبدأت النزول، بدأت القوة هذه والقوة الهائلة القوة العظمى بدأت في النزول من هذه اللحظة، وبدأت قوة جديدة قلنا تظهر الآن على سطح الجزيرة العربية، وبدأت حتى في يوم سابق قلنا بدأت حتى الروم والفرس بدأوا يحسبوا حساب لهذا القوة الجديدة، الدولة الناشئة الجديدة بدأت تلفت انتباه القوتين العظميين في ذلك اليوم. بينما نقول اليوم أمريكا وروسيا وأوروبا تلك الأيام كان نفسهم الروم وفارس، فارس في إيران والروم اللي هم الأوروبيين كانوا في على متاخم الشام وفي الأماكن اللي هم فيها الآن. فبدأت قوة الإسلام تظهر وبدأ قوة الشرك إلى انحدار. ذلكم أن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. خطاب للكفار يروى أنهم دعوا الله أن يحكم بينهم وبين المؤمنين، والمعنى أن تطلبوا الفتح فقد جاءكم وهو إعزاز المؤمنين وإذلالكم. لأن قلنا لما بدأت قبل تبدأ المعركة بدر خرج أبو جهل يدعو الله سبحانه وتعالى على رسول الله، اللهم عليك اللهم عليك بأقطعنا للرحم، اللهم عليك بأكذبنا، اللهم عليك بأظلمنا، الله يدعو أبو جهل يدعو على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فهذا الاستفتاح قال أنتم استفتحتم فأجابكم الله سبحانه وتعالى على نفس الاستفتاح اللي أنت طلبته، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا عن محاربة الرسول والمؤمنين فهو خير لكم لأنهم منصورون وأنتم مخذولون. وإن كان فيه انتصار مرحلي، دائما يعني معركة أحد هي انتصار مرحلي، لكن لم يترتب عليه شيء بأن الإسلام يعني أنكمش أو أن المسلمين خافوا، لا بالعكس بعد نهاية المعركة ولا زالت المعركة أمروا بمتابعتهم بعد الهزيمة مباشرة، استدعى رسول الله صلى الله عليه وعلى أمير المؤمنين علي ومن معه قال الحقوا بهم حتى يعلموا أننا أو يبقى النصر في الأخير لنا. فلحق بهم أمير المؤمنين ومن أمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى أن يلحقوهم، ولكن المشركين لم يلتفتوا إليهم ورأوا أنها فرصة بالنسبة لهم، لا يريدوا أن يعني يغيروا انتصارهم، فعادوا هؤلاء بحمد ووصفهم الله سبحانه وتعالى، لم يمسسهم سوء ولم يمسسهم كذا، وانقلبوا بنعمة من الله وفضل، ومدحهم الله سبحانه وتعالى على لحاقهم بهم لأنهم لم يتركوهم ويعترفوا بالهزيمة بل حولوها إلى نصر. نعم وإن تعودوا لقتالهم نعود، وإن تعودوا نعود لنصرهم وخذلانكم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، لن تكفيكم بأس المؤمنين المنصورين أي لن تدفع عنكم شيئا، وأن الله مع المؤمنين فهو ناصرهم ومذل من حاربهم. ولذلك الكثرة قريش أخذت المجال من مجال آخر، قالوا ربما يعني العدد ما كان مناسب، فقام أبو سفيان وحزب الأحزاب بعد أحد، حزب الأحزاب وجمع العرب وجمع المشركين واستعان بخيانة اليهود، واتفق هو اليهود على خيانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لأن كان رسول الله متفق اتفاقيات مع اليهود على أن لا يخونوه وأن بينه وبينهم عهد، ورسول الله ماسك على عهده، وكانوا يعتقد المسلمين أن اليهود أصحاب وفاء، فاستطاع أبو سفيان أو أن في بعض الروايات أن اليهود أنفسهم هم اللي بدأوا يشجعوا أبو سفيان وقريش على أن قالوا المسألة سهلة، المسألة الآن محمد في المدينة والمدينة محصورة جدا، فإذا استطعتم أن تأتوا بجيش قوي نسفتم محمد تمام ونحن لكم، احنا سنشتغل من الداخل، احنا موجودين داخل المدينة وسنهيئ لكم كل أمر، ما عاد الا يعني انتم تحضروا والمسألة قد مجهزة. فراقت الفكرة ودعموا هم ذاك اليوم هم اصحاب الاموال ودعموا قريش بمبالغ هائلة، فاستثمرها ابو سفيان وجمع القريش وجمع المشركين من كل مكان حتى بلغوا الذي اتجهوا الى المدينة ما يقارب في بعض الروايات 10,000 في الخندق. ولذلك الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله استشار المسلمين، يعني ما عندنا القوة لنواجه هؤلاء كلهم اللي قادمين علينا، كيف نسوي؟ بدأت النقاش، بدأ الحوار حتى وصل سلمان الفارسي إلى فكرة الخندق، ولذلك تم وضع الخندق حتى يمنع دخولهم إلى المدينة. فرسول الله صلى الله عليه وآله في الخندق، يعني لأنهم أجمعوا وأتى بهذا كله، واليهود خانوا من داخل، ولكن مع ذلك كان النصر أيضا للإسلام وللمسلمين. وكان النصر نصر يعني مجرد قتل واحد، والمسألة في الخندق تختلف عن بدر، تختلف عن أحد، اختلفت عن حنين. مسألة يعني في الخندق قال النبي صلى الله عليه وآله، لاحظوا في شخص واحد اختصر المسألة، قال برز الإيمان كله للكفر كله أو للشرك كله، فاختصر المسألة. ولذلك فعلا مجرد أن قتل هذا، قتل انهزم الشرك كله في شخص واحد، شخص عمرو بن ود العامري، رجل له من الشجاعة والقوة بما كان قريش إذا كان معهم وعدد الجيش 1000، وعمرو معهم قالوا كم عدد الجيش؟ قالوا 2000. إذا كان هو كم أنتوا؟ قالوا 2000، 1000 قريش وعمرو الحالة 1000. وهذا يذكرنا بالإمام الهادي سلام الله عليه، فأن لما كان في اليمن وفي بداية الدولة وفي بداية تأسيس الدولة في اليمن، فكأنه كان في إحدى المعارك، فلما خرج بمن معه قالوا يا أبو رسول الله إلى التهلكة، ما في أحد، والناس يعني اللي أمامنا أكثر منا بكثير. قال هذا الموجود يعني هذا اللي، لكن أنا أقول لكم شيء. قالوا نعم. قال كم هم؟ قالوا كذا كذا. قال أنا 1000، أنا 1000. يعني ما هو مسألة في بداية الإسلام لما أمر الله سبحانه وتعالى كل مسلم له 10، ثم خفف الله عنهم حتى نزلها إلى 2 في الأخير. قال لا، قال أنا اعتبروني 1000 لي، وأنتم لا. إذا كان المسألة كذا خلاص انتهى. عرفوا أن المسألة مسألة قوة إلهية، وبعدين قوة إيمان، صدق مع الله، لأنه صادق مع الله. وفعلا كانت المعركة وكانت من أشهر معارك الإمام الهادي عليه السلام، وكان الانتصار. ولذلك له مقولة مشهورة، يا أهل اليمن لكم علي إثنتان، لم يصدق أحد أن قالها، يا أهل اليمن لكم علي إثنتان، أن أقدمكم عند اللقاء، إذا كانت المسألة مسألة قتل وقتال فأنا الأول، ما هو توكلوا على الله وأنا بنتظركم إيش تسووا، لا أنا قبلكم في هذا المسألة، لأني لاحظوا لأني على يقين وعلى ثقة قاطعة مطلقة أني على حق، ولو كنت على باطل والله ما تقدم. هذا بالعقل والمنطق، إذا كان الواحد غير واثق لن يقدم نفسه للموت. فالإمام الهادي يعطي الرسالة نفسها اللي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وعلاله، ما قال لا يجوز لأحد من المسلمين أن يفر من الزحف، لأنكم مع رسول الله، لأنكم مع الصدق، لأنكم مع الحق. فالإمام الهادي عليه السلام لخص هذا الكلام بسهولة جدا، قال لكم مني أن أقدمكم عند اللقاء، لأني على يقين إن مت فإني صاحب مبدأ، وإن حييت فأنا صاحب مبدأ، فما عندي إشكالية أو خوف إني أخاف إني، فأنا أقدمكم عند اللقاء. طيب، قال وأقدمكم عند العطاء. قال مسألة غنائم وفلوس وخير فأتصرفوا فيها، أنا ليس لي في هذا شيء. يا اليمن لكم علي من إثنتان، أنا أتقدمكم عند اللقاء وأن أقدمكم عند العطاء. يا أهل اليمن، والله ما غاب من محمد إلا شخصه، فإنها سيرة محمد أو النار. هذا أنا، هذا اعتقادي أنا، إمام الهادي عليه السلام. قال أما أن تكون سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلاله بكل تفاصيلها، والله ما غاب عنكم إلا شخصه. أما العمل فهو هذا نهج رسول الله وسنة رسول الله وأوامر رسول الله اللي أنا معكم فيها. ولذلك إنه لما صارت الإشكالية كلكم تعرفوها، في المرة الأولى انسحب وهرب من اليمن، بعد ما نزلوه نزل إلى اليمن وبدأ في تهيئة، وكان في طريق إحدى الطرق ومع الجيش، الظاهر أنهم أخذوا هذا سنابل قمح، لأن اليمن متعودين، حتى إحنا الآن إذا مرينا من عند أي زرع كل واحد قطع له 4-5 كذا، واللي يفحص واللي يسوي كذا عادي يعني ما في. فكان صاحب الزرعة إلى الإمام قال له إيش هذا؟ أنتوا جايين صح يعني تصححوا ولا جا جايين تاخذوا اموال الناس؟ قال ما يعني انا ما عندي. وش اللي صار؟ قال جيشك اخذوا يعني هذا اموالي وكذا. استدعي ايش اللي؟ قال وش المشكله؟ شيء بسيط يعني وش اخذنا؟ اظن بالله واحد. طيب قالوا يعني مسألة بسيطة ما أخذنا شيء، مسألة متعودين على الشيء ذا، المظالم عادية بيننا. قال ما دام أنها بينكم عادية أنا ما أستطيع، أخشى من العقوبة الآن تنزل وأنا بينكم، السلام عليكم وعلى المدينة تلقائيا. من مسألة مسألة حكم ولا مسألة دولة ولا ينتظر الدنيا ولا أي إنسان بيخرج وقد عنده بدأ له تكوين دولة وجيش وكذا وكذا وعلى لا شيء ويروح ويخليها كلها. قال إذا سلام عليكم، هرب من اليمن كامل ولا لحقوه إلا في المدينة. فرجعوا لحقوه إلى المدينة وقدموا العهود والمواثيق وأنهم إن سيرة محمد وإلا النار. ولذلك رجع على هذه العهود والمواثيق، وكان هذا الانتصار المدوي وهذا التاريخ الذي يبقى يتحدث عنه الناس حتى قيام الساعة لهذا الرجل. هذا الرجل كم مات؟ عمره 700 سنة ولا 800 سنة؟ هذا التاريخ كله الإمام الهادي عليه السلام قتل وعمره في بعض الروايات 49 سنة، وفي بعض الروايات اللي وصلوه إلى أكبر شيء لم يتجاوزوا 51 سنة. هذا التاريخ كله وهذه العظمة كلها، وهو قتل بسبب سهم، كان سهم أصيب في إحدى المعارك بسهم في رجله أو محاولة اغتيال في المسجد وأصيب في رجله وكان السهم مسموم فأستمر حتى قتل سلام الله عليه. فهذا ما أقصد، يعني عندما يكون الإنسان عنده الثقة والقوة واليقين، إذا كان عندي اليقين إذا ما عندي مشكلة. صاحب المبدأ يستطيع أن يفعل ما شاء، والإمعة لا يستطيع أن يفعل شيء. إذا كان أنا بالله مجرد روحوا كذا تعالوا كذا أنا لا يستفاد منه. يعني أذكر قصة لأحد الضباط الإسرائيليين في لقاء معه، فيسأله عن الحرب حق 67 تقريبا، فيقول كنا حريصين أن لا نقابل عرب مواطنين، حريصين كل الحرص أن لا نتقابل مع العرب كمواطنين لا كجيوش. كجيوش ما عندنا مشكلة معه، لكن قابلنا هؤلاء الذين حضروا للقتال يعني انصدمنا. كان المسألة مختلفة مغايرة تماما، هؤلاء حاضرين إلى هذا المكان ليموتوا وإحنا حاضرين إلى هذا المكان لنرجع لنعيش، لنبغى نأمن الدولة اللي إحنا فيها حتى يكون عندنا أمن واستقرار وتكون عندنا الرفاهية وكذا وكذا. ولذلك ما عندي استعداد أفرط في حياتي، أنا بقدر الاستطاعة أؤدي الشفت اللي لي 10 ساعات 5 ساعات وكذا وكذا، ومتجنب أني ما أموت لأني أنا أبغى أرجع للشيء. لكن دين الناس يبغى يموت، كل همه أنه يموت. فهذا حقيقة قال هؤلاء أتعبون بكل ما تعني الكلمة. ولذلك لسنا حريصين أن نواجه أحد يدخل يقاتل معنا يقاتلنا بالإسلام، الإسلام لا نستطيع، لكن بالعسكرية وبالجيوش وبالهذه ما عندنا فيها مشكلة. ولذلك أنها هزمت الجيوش العربية كلها ولا زالت في هزيمتها إلى الآن مجلجلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقبل ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفاتحة والإخلاص وآية الكرسي. لنتقرب بهما ونتشرف بهما إلى روح نبينا والنبينا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبنية كل من يريدها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله. وزيادة وتعظيما في شرف نبينا ونبينا محمد، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه الطاهرين. وبنية أن الله سبحانه وتعالى يصلح أمة محمد ويحفظ دماءهم.